أثابكم الله، كيف نجمع بين حديث أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة وحديث أول ما يحاسب عليه العباد في الدماء؟ الحديث ليس هكذا. الأول أول ما يحاسب الإنسان عن عمله أعماله، يعني اللي فيما بينه وبين الله، فيحاسب عن الصلاة. وأما ذاك أول ما يقضى به فيما بين العبد بالدماء، لكن في أمر النزاعات التي بينهم يقضى في الدماء التي بينهم. والحديث صحيح، لكن ليس بين الحديثين تعارض. نعم.